وذكر الخطايا العين مني تدمع. إلهي أنلني منك روحا ورحمة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو طردتني فما حيلتي يا رب أم كيف أصنع؟ إلهي حليف الحب بالليل ساهر، ينادي ويدعو والمغفل يهجع، وكلهم يرجون والك راجيا. لرحمتك العظمى وفي الخلد يطمعون. إلهي يمنيني رجائي سلامة، وقبح خطيئاتي علي يشيعون. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدمر أسرع. إلهي بحق الهاشمي وآله، وحرمة إبراهيم خلك أضرع. إلهي فانشرني على دين أحمد، تقيا نقيا قانتا لك أخشع. ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع. وصل عليه وآله ما دعاك موحد، وناجاك أخيار ببابك ركعون.